الله انا امك يخليك عنديش حاجه فيا وانا قاعد الولد انا عاوز تعمليلي الوقت فرجتلي اتنين عتاب وفعلا عمليت له الفراش خبطهم وجاءت له الصحه رويدا رويدا حتى استكملها. يا سلام لله الرحمن يعالجوا كل مرضى لله رجال وظايفكم يعالجهم كل مرضاهم وان قالوا يا رب يلقوا الله ارضاهم. ليهم دليل معنوي وقال لي القوت قضاهم. الله عاشوا في القناعة ما يسمعوا غير في تقوى الله الليل ونهار سهارة عندنا جواهم. واحنا عرفنا عرب لما يصيب العليل بينسى جميل المدارج. يا عيني صاحب ربنا كان بيده وباشر شغله سنه واثنين وثلاثه وخلاص واحد عليه ايه الله الحكايه اللي كان واخد باله منها يجمعهم. بص الراجل لابس شوال وفي ايده شوال فاضي. السلام عليكم يا معلم. قال عليكم السلام يا عم. يا بنت يا زنوبه هاتيله طبق بلح لسيدنا الشيخ. طبق ايه؟ انا عاوز املى الشوال ده. قال شوال جماعة أهل الله دول مالهم مال شوالك؟ أقل حاجة بتقضيك بيقولوا. الله يا سيدي من حكم في ماله ما ظلم. أنا بقول لك عاوز أملى الشوال وأنت حر. سلام يا سيدي يا سلام يا سيدي. قال له لا والله أنا مانيش ممنون عشان أملى لك شوال بلح وأنت راجل. قال له خلاص خد حتى الشوال الفاضي أهو. وأمر مهوله وسابه مشي. اما بعد شويه كده سمع عمال يهقهق ويقول ايه؟ ايوه والله ما اقول لكم لما تصلوا عليه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. لو كنت عيان ولقيت من دوا جروحي لو في بنادري واروح له وابدل انا بروحي. لو كنت عيان ولا إلي دواء جروح حلوة أوي. لو فيني نادري يا شيخ وأروح وأبدل أنا بروحي وأعتذر عما مضى وأقول للعين نوقي. يا شيخ يا سلام يا سلام قوي. يا شيخ يا سلام يا سلام. لكني نسيت الطبيب والندر أخرت. يا سلام لا حول ولا قوة إلا بالله. وعيب طبيب المبالي أنا ما قدرت. الله يا سيدنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه يا شيطان الولد في الكون حيرته يا ريت ما ينتبه وعرف دوار روحي. الله افتح عليك. الليل السكر. اللهم افتح عليك. الليل السكر وروح لنوز قوي. مالك يا خالد؟ الا ما فيش. النادي اللي انا كنت موعد عليه الرسول. مش بس يعني هتعمل ازاي؟ اصل الكلام ده كلام مش معقول. تروح ماشي وتجي ماشي ازاي؟ قال يا نادر هو كده. طيب يا ابني اما اقول لك بقى ما اعرفش اعيش من غيرك هنا. نبيع اللي لينا هنا في بنزرت دار وزيت وناخد ايدينا في ايدين بعض ونتنينا رايحين ماشيين. اللي يجرى علي يجرى ايه؟ عليك. يجرى عليك. كويس جدا. تبت يا داما يلمني فيك يا العربي يا حلو. الله الله على الحاجات الجميله دي. ماشي من زمان دي. يا فاتن التركي فطعيني بالذهب ما يقراه من لا صاحب قلبي بصير عيون حمالة الورد لا حمالة الحطب. يا صلاة النبي اللهم صل على محمد. نعم. نعم. البني يا من يلمني بك يا ربي. ايوه يا شيخ. كده. يا كده الله. يا فاتن التركي والأعجام والعربي. الله يا شيخ. قم على خد النبي. الله عليه وسلم. وقريني بالذهب ما يشوف من لا صاحب بصيره وقلبه سليم حمالة الورد لا حمالة الخطبي. الله الله الله على رمك الياء. يا سلام. باعوا الارض اللي لهم والدار صورت حجاب كلها 6728 جنيه و32 قرش ونص. وابتدأوا المسيرة في يوم 2 محرم اللي هو كان هجرة مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وما دام وردنا على هجرة الرسول ما ناخد لها فقرة صغيرة كده. فقرة؟ إنما خلاها صغيرة. تعاقد المشركون جميعا على قتل طه عليه السلام. ففي الحال جبريل جاء بأمر من الله يا بدركم لا تنام. الله اللهم حياة ربنا المعبود. انت ممدود من الواحد المعبود. حياة النبي انت ربنا مدك من عنده يا شيخ. تحزبوا لقتال المصطفى 100. اللهم صل على محمد. 100 الكل قال الله. فجاءه من امين الوحي الهامه دور في وجهه صل عليه الله عليه وسلم يا مولانا. صح ان القوم قد مكروا ولا تنم وحديث القوم احلى عليك الله عليك. الله عليك فتح اللدنية. يا مصطفى. لحد ما وصلوا لحد طرابلس الغرب اللي هي ليبيا كان يوم 12 ربيع اول. فضلوا ماشيين من 2 محرم لحد 12 ربيع اول على بنها على العريش. وفي العريش الست تعبت شوية فاستنى علشان تطيب ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه تأثر الرياح بما لا تشتهي السفن. اللهم افتح عليك يا شيخ. اللهم ادم فتحه عليك. ماتت الست بعد 15 يوم زعل عشانها شوية وبعدين انبسط اللي هي فتحت له المجال وهيقدر يمشي. ووصل طبعا كان قبل اسرائيل وقبل اللك والعزل كان الطريق ممهد من الشام الى المدينة برا. طب انه ماشي لحد ما وصل المدينة في يوم 21 رجب. قبل اسرائيل وقبل اللك والعزل كان الطريق ممهد من الشام الى المدينة برا. طب انه ماشي لحد ما وصل المدينة في يوم 21 رجب. طبعا يوم 21 رجب يعني بقينا في حضن ايه؟ الحج. في حضن المعراج. المعراج المعراج. مش الحج ولا حاجة. حج لك الشفاعة والمعراج معجزة. الله يا راجل يا مفتوح عليك من الله. فوق البراق وجبريل الهدى حادي. يا سيدنا كده يا راجل الله عليك. وجئت القدس حيث الأنبياء بجي أنت. يا سلام. فالإيمان. الله عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. أنت. أنت. أيوة. كده كده كده كده. أنت. أيوة. أنت. يا شيخ. يا سلام. يا سلام. أنت أنت أنت أنت. أنت أنت أنت أنت أنت الإمام. الله. الله الله. الله عليك. الكون حولك دارا ومحور الكون انت. ونقطة الباء كنت. الله الله الله. كل وفاة النبي. الله يا سيدنا. الله الله. خد شعبان ورمضان في المدينة. أيوة. ممتعا برسول الله. طبعا انا قلت لك يا شيخ حسن ان الراجل صديقي اللي راح مدرس انجليزي هناك. طبعا. وبعدين بقول له بقى ياكم تروح مدرس دين حتى. ايوه. قال انا عاوز اكون عند النبي ولو امسح احذيه هناك. الله. يا سلام يا سلام يا سلام. وبعد شهرين بعت لي جواب قال لي انا الان في يثرب بين القبر والمنبر فعزني. الله اكبر. يا نعم يا سيدي. نصيحة لازم نوصل عليك. يا سلام. فكتبت له جواب وبعد الدبابة قلت له البيتين دول. بمسجد سيد الثقلين كرر سجودك يا سلام. فكتبت له جواب وبعد الدبابة قلت له البيتين دول. بمسجد سيد الثقلين كرر سجودك بالغداة وبالعشي. يا الله يا الله يا الله يا الله. بمسجد سيد الثقلين كرر سجودك بالغداة وبالعشي لعلك ان تمس بوجه حر مكانا مسه قدم النبي. نعم الله عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم شفعه الله فيه. يوم ثلاثة القعدة توقف الان واشهر المعلومات وقضى فريضة الحج وقعد هناك مكة نفسه طول شهر ذو القعدة وذو الحجة ادى الاركان ويوم 10 13 16 17 الحجة رجع الى المدينة مكث عند الرسول بعض ايام واستبدى الى الرجوع يوم 2 محرم تماما. يا في الهجرة تاني من النبي. يبقى خد سنة. يا حلاوتك يا راجل يا حلو. محمد اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام تقابل النور والصديق واصطحب. يا هو حلو جدا قوي قوي. للغار الله إذ حل بالصديق إيهامه قال المكمل لا تحزن فحق لنا من جانب الله إعزاز وإكرام. بأعين الله بأعين الله صار في طريقهما ورفرفت فوقهم للنصر أعلى. راق المساء وأصغى القوم ما ناموا. راق المساء وأصغى القوم وقد هاموا. قول بديع رفيع يقطرا عسلا لا غرف النور من مولاك إكرام. يا من تريد من الله العلي رضا أسرع إلينا هنا عز وإنعام. إن كنت في الحب مصداقا ومنهمكا لا تسمعا غيره فالفتح إلهام. أما ترى السوق قد صفت فواكهه للتين قوم وللجميز أقوام. أنعم به حسن قد ترفع الهام. أنعم به حسن قد ترفع الهام يأتي لمركزه عز وإكرام. أنعم بأرض أجا إذ أمها بطل الكل في الوعظ والتفسير خدام. يا راجل يا راجل يا راجل حرمة الله. يا سعيد إن شئت تحسب ما قد نال من شرف ضاقت به الصحف عن سعة وأقلال دام الله فتحه عليك واخذ الى العلا دائما بيديك. يا رب. الله. رجع ولكن رجع بعد زي الصيني. بعد ايه? بعد غسيل ومعاش ولا تعريف. وهو راجع بقى معرج على قبر الزهراء يزورها. ايوه. هند الباتون يا سيدنا هند الباتون واقصد رزيد حماه ابدا لعلك انت بنت من ايوه هي ام من يا حلو قوي هي زوج من يا راجل هي بنت من هي ام من الله هي زوج من ذا يسامي في الفخار ابانا الله يا سلام هي ومضة من نور والدها الذي رأت الحياة به دي سبيل هداها هو رحمة للعالمين ونعمة للخلق في الدنيا لهداها هو رحمة للعالمين ونعمة للخلق في الدنيا وفي عقباها الله الله يا بلبل يا مغرب اللي في فنك متفرد وهو الذي قد أقسم الباري به اقرع لعمرك واستبين معناك الله الله ايه يا اخوانا اهداه في الخلق العظيم شهادة الله الله الله كما انسى موت الى السماوات العودة كما انسى موت الى السماوات العالية كما انسى موت الى السماوات العالية وعلى وتاب الانوار فوق علا ربك قبلة ترضاها نالت بوالدي قلب تولو مكانة لم يبلغ النجم الرفيع عذرها. نالت بوالدي قلب تولو مكانة لم يبلغ النجم الرفيع عذرها. ولزوج فاطمة بصورتها الأسى. بشرى الجنان وحبذا بشرانك. يا سيدنا كده يا شيخ. الله الله الله. بربه وعباده بنفسه تقواها وعماده الإيمان قبل سلاحه وعزيمة لم تخش إلا الله. وحسين وحسين في الأبرار والأحرار ما أحلى شمائله وما أزكاها. فتعلم ري اليقين من الحسين. الله يا سيدنا كده الله. ايه بقول لك انها سكت يعني. فتعلم ري اليقين من الحسين اذا الحوادث اظمأت بلا ضاره. وتعلم ري اليقين من الحسين اذ الحوادث اصمت بلا ضاقت. وتعلم حرية الإيمان من صبر الحسين وقد أجابني ذا. يا سيدنا الله الله إن شاء الله جهدك مشكور من العزيز الغفور. الله الله الله الله خلق بالنسبة هل يكون ماشي لحد ما راح حتى هنا عندكم في الأهلية اسمها راس صاحبها راجل عنده حوالي 100 فدان و19 وعنده ولد وبنت بس كان غيور قوي بيته ما يفككش راجل ابدا. وكان عامل مضيافه بره البيت فيها جميع المعدات اللي يحتاجها بيه. وكان محب لجماعه الدراويش قوي فبيصلي في الزاوية. لا صاحبنا هرم الأستاذ قال لي إن شاء الله يا جماعة. قال له لا طب أنت مش مصري ولا إيه؟ قال له لا والله أنا تونسي. قالك يا حبيبي انا استاذ ولغه الكنسابي والنبي تاني حرم يا استاذ ان شاء الله يا جماعه. قال له لا انت مش مصري يا استاذ. قال لا والله انا تونسي. قال له تونسي. قال له تونسي. قال له لهم تونس هنا. قال له والله انا مالي حوالي وحسين وحسين وحسين بالأبرار والأحرار ما أحلى شمائله وما أزكاها. فتعلم ري اليقين من الحسين. الله الله يا سيدنا كده الله. الله يا سيدنا كده الله. ايه بقول لك الناس سكت يعني. فتعلموا ري اليقين من الحسين اذا الحوادث اصمأت بلا ضرر. يا سلام كده كده. فتعلموا ري اليقين من الحسين إذ الحوادث أصمت بلا ضاقت. وتعلموا حرية الإيمان من صبر الحسين وقد الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وجنبها عزبة كده صاحبها صاحبها راجل عنده حوالي 100 فدان و19 وعنده ولد وبنت بس كان غيور قوي بيت ما يفككش راجل ابدا. وكان عامل مضيافه بره البيت فيها جميع المعدات اللي يحتاجها بيه. وكان محب للجماعة الدراويش قوي فبيصلي في الزاوية لقى صاحبنا هرم الأستاذ. قال لي إن شاء الله يا جماعة. قال له لا ده أنت مش مصري ولا إيه؟ قال له لا والله أنا تونسي. ده أنت مش مصري ولا إيه؟ قال له لا والله أنا تونسي. قال له يا حبيبي هرم الأستاذ ولغة الكنسابي والنبي تاني هرم الأستاذ. إن شاء الله يا جماعة. قال له لا انت مش مصري يا استاذ. قال لا والله انا تونسي. قال له تونسي. قال له انا كنت تونسي. قال له والله انا بالي حوالي من سنه وثمان شهور ماشي لان موضوعي كانت يأس من صحتي ونادرت ربنا شفاني اروح احج البيت وازور الرسول ماشي وربنا وفى بالندري فوفيتنا له. الله الله جميل قوي. قالوا لا انت ان شاء الله بقى عشان بركه الله بتحل عندنا اقعد عندنا بقى شويه ايام خد راحتك بقى يوم اثنين شهر اقعد عندنا بقى شويه ايام خد راحتك بقى يوم اثنين شهر اثنين على مزاجك. يلا العادة طبعا لما يكون الانسان واخد على التعب ويرتاح يحل ايه؟ صعب عليه يحل عليه التعب تاني. بس انت يا حبيبي انت العشمات بعد ما قعد اسبوع واحد حل عليه التعب فاشتد عليه المرض فالراجل جاب له اثنين دكاترة فوصفوا له الدواء والحقن على اثنين وقالوا له المضيافة ما تكتشفوش عاوز مكان يكون مكنون عن كده. يا سلام. فجاب بنته وقال لها اسمعي يا امنيه أمنية أمنية. يا سلام. نعم يا باشا. ألا أنا عايزك في خدمة كده وحديلك الأجر بتاعها 6 جنيه في الشهر. خدمة ليك يا بابا؟ تعتبر ليا برضه. الراجل الضيف اللي عندنا ده تعبان شوية، وأنت عارفة إن مفيش تمرجي بيخش عندنا هنا، وهو محتاج إلى أنه يسكن في أوضة النوم بتاعتي اللي هي بره في أول الفيلا دي، رأي الدكاترة، ومحتاج اللي يمرضه. فأنا عاوزك أنت تمرضيه وأديلك 6 جنيه في الشهر. يا سلام. يا سلام. أنت اعتقادك فيا إيه يا بابا؟ إنني جشع إلى هذا الحد؟ يا سلام. ولا أنا أعمل الخير وأريد عليه جزاء؟ الله أكبر. مش أنت اللي قلت لي إن أنا سمعت إسماعيل عامر في ميت العام المرة؟ بيقول زرع جليلا ولو في غير موت ضعه فلا يضيع جميل أينما زرع. يا سيدنا الله. جميلا ولو في غير موضعه. يا شيخ. فلا يضيع جميل أينما زرع. يا الله الله الله. بس أنا بقول لك كده عشان تشتغل بذمة. قالت له خلاص يا بابا اعتبرني مجندة لتمريض هذا المريض. يا سلام. عملت الوضع عاملة قاسية في الحقن وفي الأدوية. كدكتور ممرن. يا سلام. يطلب اكل زيادة عن المطلوب ما تعبروش. يطلب دواء اكتر من اللي هو عاوز ما تدلوش. ايوه. ليه؟ اربع اشهر و17 يوم. في يوم الايام زي حالك يا اخي خالد. الحمد لله يا بيها ان شاء الله مسافر. قال له مسافر؟ مسافر فين؟ قال له مسافر ان شاء الله بقى. انا صحيت بقى كويسه قوي الحمد لله. اتاخرت قوي كده. قال له طيب والله يا دلوقتي مش معايا اظن يا عم الشيخ. انا بقى يا اخي جاي مش هي اظن بقى اظن مش هيك. قال له الليله ان شاء الله في ليله ليله الحد بكره في 100 العام اللي تسيبنا بسلامه تسهرها معانا اللي هي هتبقى يوم 17 رجب الجاي ده، وبعد كده ان شاء الله في يوم الحد تبقى السبت. كده على الايام ده بيقول لك ايه يا بابا؟ عاوز يسافر يا امي. الايام ده بيقول لك ايه يا بابا؟ عاوز يسافر يا امي. يسافر ازاي وهو عيان؟ الله يا اضرب صحيفه يعني اعمل له ايه؟ وانت رضيت تصرح له؟ اي والله على كيفه. قالت له خلاص ما دام هيسافر اسافر معاه. الله. سافر ماذا؟ على ميتين. كلمني كويس يا امي. ايه؟ قالت له ما دام عاوز اتكلم كويس يا بابا هسافر معاه عشان بحبه. يا سلام. سلام يا سيدي. يا سلام. اهو كده بتحبيه؟ ما شاء الله ما شاء الله. ده انت فضحت العائله. طب حب واحد له نسب ولا له حسب ولا من قطر النصر حتى؟ ايوه. قالت له يا بابا الحب مش على ذو اكباد وافئده لو صادفت جبلا لن سابك الماء. الشيخ. ايه يا شيخ ده يا شيخ؟ يا سلام. الحب. خش شويه. الحب. حلوه. أنات أكباد وأفئدة كلمة لو صادفت جبلا لن سابك الماء. الحب محراب عباد ومنسكه. يا اتقي الله. هابوا به قدما من نقطة الباء. يا سلام. الله أكبر. والحب يا شيخ محراب عباد ومنسكهم. الله أوي أوي أوي. هابوا به قدما من نقطة الباء. يا سيدنا انت بابا ما تلوميش، اذا كانت الحكايه دي مسؤوليه تبقى المسؤوليه على حضرتك. يا سلام. انا ما كنتش اعرفه، انت اللي قلت لي خد 6 جنيه المره دي، وبعد ما قعدت معاه 4 اشهر و15 يوم وعرفت اخلاقه والارواح تمزجت، راجع تاني تقول لي بتحبيه ازاي؟ اليس ذلك حراما؟ يا سلام. لا شيخ الله كده ما فيش راحه الليله يعني. كويس قوي قوي. صحيح الكلام ده، كلامك محل ولا ايه؟ افرض ان هو ما بيحبكيش. قالت له خلاص اضرب الحب 60 جزمة ولا اجيبش سيرته على قلبي واقطع قلبي ده بالسكين. يا خي يا سلام. واني تشريب. يا سيدنا. الله يا شيخ. اللهم صل على حضرة النبي احمد. وايه اللي هيعرفني؟ انا اللي هعرفك يا بابا. كده. ادخل. مساء الخير يا استاذ. مساء النور يا سوميع. لا مش هخرب لغتها هي. نهاية سبع مسافر. ما شاء الله كفاية قوي عليكم. قالت طيب مع ألف سلامة. أنا حتى اتمنى ريحة مسافرة عند كهاني بنت خالتي، هقعد عندها يومين. لما بابا قال لي كده قلت أسلم عليها قبل ما أمشي. سلموا عليكم. وقامت خارجة وسايباه وقفلت الباب وشورت الخدام ده بكرسيين، قعدت هي على كرسي وابوها ايه؟ ده يومين. لما بابا قال لي كده قلت اسلم عليها قبل ما امشي. سلموا عليكم. وقامت خارجه وسايباه وقفلت الباب وشورت الخدام ده بكرسيين، قعدت هي على كرسي وابوها ايه؟ على الكرسي التاني. ياه. 5 دقايق وجدوه بيهب، وجدوه يئن انين المجروح ويتأوه تأوه المذبوح. يا شيخ. يا راجل. وينشد ويقول صلوا على ابو القاسم والبتول. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. ربنا يفتح عليك. طابق مسافر وسايب عندكم روح. اسمع منك لله. منك لله. وابق مسافر وفايت عندكم روحي معرفش انا ازاي يا راجل. اللهم صل على حضره النبي احمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وابق مسافر. كمان كمان صح؟ كمان يا اخينا. قوي قوي قوي. كده يا راجل يا بلسم. يا راجل يا بلسم. فايت عندكم روح. يا الله غير جسمي بدون لو كنت لايقيكم يهديكم الروح كنت لايقيكم يهديكم الروح يهديكم الروح لكن عارف باني ما انفعش لكم خدام امرك الى الله سير يا جسم بلا روح مش حكايه الا لاجي ابدا عايز الجمله دي من غير كلام ومن غير كلام ما طلبتش منك حاجه بساتا من شفتك على ما جاي قول يا اخو الله يرحمك يا مساء لابد من انك تقول يا اخو انا بحكم منك اني جارك وعادي اسمع قول يا سيدي كل حاجه غيرها يعني بس على هذا الاساس انك خلينا زي ما احنا كده واضح مسافر وفايت عندكم روحي الله الله الله يفتح عليك يا عم اسماعيل ما يقول لي هذا تفضل الله عليك يا شيخ اسماعيل اشتغل اشتغل وين يا ابني؟ قول ايه حضرتك؟ كده ما عرفش انا ازاي هو قوي انا في ازاي ازاي ازاي كده يا شيخ يسر جسمي بدون روحي لو كنت لايق لكم لفديك انا روحي كنت لايق لكم لفديك انا روحي لكن يا غريب بأني منفعش عندكم خدام أمرك إلى الله سير يا جسم بلا روحي الله يفتح عليك يا شيخ لا إله إلا الله الله يفتح عليك على طول بدرجة الرسول سامع يا مرحبا سامع اسكت هسير سير يا خالد مسيره دي حاجه لا ابدا ولا حاجه امنيه كرس مني بعد وفاتي 29 فدان و 14 اغاث و 3 كسم و 3 تاج طيب وهي بتحبك فايه رايك ان ابني لكم بيت هنا واجيب لكم اختين ثلاثه كويسين واكتب كتابك عليها وتتجوزها متاسف قوي يا بيه قالوا متاسف متاسف ازاي قالوا والله ما بنساش يا اخي حر يا سلام حر يا سلام ايوه انت حر صحيح يا خالد سمع يا شرموطه هو حر هيتجوزك ليه بعد ما دائك وقد حظه منك وجربك انا بابا ما يعني ايه جمال ومال وفلوس وعب بيعرض العرض عليه بس يبقى ايه المعنى راجل اطلقت يا بابا بس ما تتعجلش ما فيش حاجه اسمها ما تتعجلش لازم ابعت طبيب الدكتور ايهاب والدكتور جيلان حالا يكشفوا عليك متى صايك فوق الدكتور جيلان بالتليفون الدكتور ايهاب الو الو مين بيتكلم بيت سعاده البيت دكتوره متاسفه جدا يا حبيبتي ده سافروا اسكندريه النهارده وهيقضوا شهر 7 و8 هناك كان بيحكوا البعض. مع السلامة بقى مع التلكيش. يا سلام. مش موجودين يا سعادة البيه. انا اعرفهم ليكم. بس البنت دي في الاوضة بضلنا وادي الواد ده في الاوضة بتاع المدن بتاع سيدنا. ما زوب اغريتها مع اولاد الكلب دول. طبعا انا انا البنت في اوضه والواد في اوضه وقام في نص الليل كده يتسير ولا يعمل لها زبده وده عماله تناجي مولاها القدير. يا سلام يا سلام. قل ايا من كلما نودي يعمل لها زبده وده عماله تناجي مولاها القدير. يا سلام يا سلام. قل ايا من كلما نودي اجاب. سلام يا عم يا سلام. اللهم صل على حضرة النبي سبحان من تجلى عليك فأبدع. أيا من كلما نودي أجاب. يا ومن بجلالك أجرى السحاب. الله يا عم سبحان الله الله. وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطاب. يا سلام يا سلام. ويا من اللهم زيدك يا شيخ بجاه الرسول واهل بيت الكرام. اللهم زيدك يا شيخ. ويا من رب يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتخابا. يا من ايه كده ربنا يحققك. اللهم افتح عليك يا شيخ. ويا من كده ويا من ايوه ايوه يا من يا راجل يا راجل يا فن ود يوسف تخب انتخاب. ويا من خص احمد اصطفاه. الله الله يا عم اسماعيل الله. وعلمه المواعظ والكتاب. الله ارسني انت تعلم ما بحالي. أرثني أنت تعلم ما بحالي ولست هنا لنا لغوا كذابا وشر مواطن الإنسان بلي ولست هنا لنا كذابا وشر مواطن الإنسان دار يرى من أهله فيها العذاب. ذهب لي يا إلهي خلاص قيدي. بجاه من هجر مكة والشعاب. صلوا عليه. الله صلوا على النبي. خليلا لئن المال ليس بنافع إذا لم ينل منه أخ وصديق. يا سلام. Thank you. خليلي إن المال ليس بنافع إذا لم ينل منه أخ وصديق. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. وكنت إذا ضاقت علي محلتي تيممت أخرى ما علي مضيقه لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ ولكن أخلاق الرجال تضيق. الله فتح الله عليك بالذي هو خير. محمد ايه ثاني هاي خليلي ان المال ليس بنافع ليس بنافع إذا لم ينل منه أخ وصديق. يا شيخ الله أكبر. وكنت إذا ضاقت علي محلة أتيممت أخرى لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ ولكن أخلاق الرجال تضيق. سجلت هذه الحفلة مساء يوم السبت 12/7/1975 ميلادية. كم جمال؟ كم رجل؟ ثلاثة. طابق مسافر وسايب عندكم روح. اسمع منك لله منك لله. طابق مسافر وفايت عندكم روحي معرفش انا ازاي يسر جسمي بدون روحي. يا راجل اللهم صل على محمد النبي احمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ترتيب كمان كمان الله كمان يا اخي انا اوي اوي كده يا راجل يا بلسم يا راجل يا بلسم رايت عندكم روح رابش انا ازاي الله سير جسمي بدون لو كنت لايقيكم لاديكم الروح كنت لايقيكم لاديكم الروح لكن عارف باني ما انفعش ليكم خداب امرك الى الله سير يا جسم بلا روح. مش مدح حكاية الا لدي ابدا عايز الجملة دي من غير كلام ومن غير كلام ما بردتش منك حاجة بساتة انه شفتك على مجال قول يا اخو ما بردتش منك حاجة بساتة انه شفتك على مجال قول يا اخو الله يا اخو لابد من ان تكون انا مش احسن منك اني جارك وعادي اطلب منك احسن قول يا سيدي كل حاجه تشغلها يعني بس على هذا على هذا الاساس انك خلينا زي ما احنا كده طابق مسافر وفايت عندكم روحي الله الله الله يفتح عليك يا شيخ اسماعيل ما يقول لي هذا تغفر الله عليك يا شيخ اسماعيل استغفر استغفر يا ابني وليه حضرته؟ يا الله كده ما عرفش انا ازاي هو قوي عرفش انا ازاي ازاي ازاي كده يا شيخ يا كنت لايق لكم لديك وجب روحي لكن ناري بأني منفعتي عندكم خد دام أمرك إلى الله سير يا جسمي بروحي تبت يا دامن يلمني فيك يا العرب يا حلو الله الله على الحاجات الجميلة دي ماشي زمان دي يا فاتن التركي والأعجمي والعربي الله الله الله الله عليه وسلم مكتوب على صحن خدك يا نبي تطعيني بالذهبي ما يقراه من لا صاحب الذهبي ما يقراه من لا صاحب قلبي بصير عيون حمالة الورد لا حمالة الخطبي